قالوا سهرت وفي فؤادك حرقة تدمي وألف تساؤل يتردد وعلى جبينك قصة مكلومة تروي الماسي للجميع وتسرد ودموعك الملأ بألف حكاية قد قدر الله رسمت على خديك نارا توقد قد قدر الله أنا يا صحاب قضية مسلوبة قد قدر الله لعب الدعي بها وغاب السيد قد قدر الله لعب الدعي بها وغاب السيد أنا يا صحاب مشاعر موتورة للثار تسعى والمسالك توصد أنا يا صحاب مدامع محمومة تهمي من الآلم المميت فتبرد أنا يا صحاب من الجراح معذبون قد قدر الله في كل أرض جرحنا يتمدد قد قدر الله في كل أرض تستبح دماؤنا قد قدر الله في كل أرض يستبح المسجد قد قدر الله في كل أرض يستبح المسجد هل هذه باك ظلم موحش صمت يقطعه الأنين الأسود أم هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب استأسد أم هذه بغداد جرت وارتمت قد قدر الله تهدي المكاسب لليهود وترقد قد قدر الله أم هذه القدس الجريحة تشتكي قد قدر الله مما يخططه القريب الأنجد قد قدر الله مما يخططه القريب الأنجد أم هذه آفان تلعق جرحها وتبيت تبحث عن صديق ينجد وأبيت تلسعني سياط مخاوفي وبكاء أحبابي هناك استنجد مادت بمركبنا الرياح وأخلفت قد قدر الله فينا الوعود وحلمنا يتبدد قد قدر الله رحماك يا ربي فإن سفينتي قد قدر الله غرقت وإني من عطائك أنشد قد قدر الله غرقت وإني من عطائك أنشد إني لا أطمع أن أراها غارة شعواء تبرق للعدو وترعد حتى أموت وقد تألق فجرنا والأرض ترفل باليقين وترشد والأرض ترفل باليقين وترشد والأرض ترفل باليقين وترشد والأرض ترفل باليقين وترشد والأرض ترفل باليقين وترشد